ولذلك العبد والعبد قد تعتريه احيانا بعض معاني الكسل وبعض معاني الفتور، ولذلك لابد ان يستعين بالله سبحانه وتعالى، لابد ان يستعين بالله سبحانه وتعالى خوفا على ايمانه، خوفا على قلبه، فينزل العبد بمنزله الرعايه لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، لا يعرض عن تدبر أحواله ولا يعرض عن التفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل، ثم يصون العمل عن المفسدات وينزهه عن المنغصات، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى الحفاظ عليها والثبات عليها حتى يلقاه سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. وهذه منزلة الزهد، والقلب لابد أن يفرغ من سوى الله، لابد أن يفرغ من سوى الله، أن يترك كل ما يشغل عن الله، أن ينظر إلى الدنيا بعين الزوال وينظر إلى الآخرة بعين القرب. فالسائل إلى الله سبحانه وتعالى نزع من قلبه النظر إلى المخلوقين، ونزع من قلبه حب الدنيا ولذات الدنيا وشهوات الدنيا، ولم يترك في قلبه إلا الله، أو ما يحبه الله، أو ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. الحركة والهم والعزم والسكون والخواطر، هذه كلها لابد أن تكون لله وليست للخلق أو للشيطان. لا تجعلين لغيرك فيها نصيب، لا تعلقين نظرك بغير الله، إنما لا ترجين إلا ثوابا أو إحسانا من الله. فالقلوب لا تتعلق بالله، والحركات والسكنات لا تكون إلا لله، والأنس والشوق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فكل من اجتمعت فيه هذه السمات، يعني سمات السائرين إلى الله سبحانه وتعالى وخصال السائرين، هم أولى من يصاحبه الإنسان، وأولى من يتخذه الإنسان عونا له على الثبات. نحن نريد الثبات على الصراط المستقيم، فيبحث الإنسان عمن يجد فيه هذه الصفات ثم يتمسك به، اللي هي العلماء بيسموها الأخوة في الله، الأخوة في الله والمحبة في الله. وهذه متعة، وأيما متعة، متعة أن الأخت تجد أختا لها صالحة تعينها على طريقها إلى الله سبحانه وتعالى، تعينها على الثبات، تسد خلتها، تقضي حاجتها، تغفر زلتها، تقبل عثرتها، تستر عورتها، تزين لها الطاعة وتقبح لها المعصية. هذا شيء مما يحتاجه الأخ المسلم والأخت المسلمة والمستقيم والملتزم، يحتاج إلى من يتصف بهذه الصفات ليتمسك به ويسير معه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يكون بمفرده يتغلب عليه الشيطان، لكن يحتاج إلى من يتمسك به ويستعين به بعد الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة ومتعة أن يجد الأخ المسلم أو تجد الأخت المسلمة أختا لها في الله، تعينها على طاعة الله، تقبح لها المعصية وتزين لها الطاعة، وتأخذ بيدها إلى الخير أحيانا دوما وأبدا. لذلك قال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ الهواجر، يقصد الصيام، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فاختاري لنفسك أيتها الأخت المسلمة من تجدين فيها هذه الصفات، من تجدين فيها أعمال القلوب، من تجدين فيها الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر بيت في هذه القصيدة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكن حسن السير إليه وحسن التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكن الله خيرا، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.